الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فتقدم معنا بالأمس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص كل يوم من أجره قيراط. وعرفنا بأن نبينا عليه الصلاة والسلام قد نهى عن اتخاذ الكلب لعلل ثلاثة. العلة الأولى أنه مانع من دخول الملائكة، ودخول الملائكة فيه خير وبركة. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما وعده جبريل يوما أن ينزل عليه فلم ينزل، دخل عليه الصلاة والسلام إلى بيته وقال: لا يخلف الله وعده ولا رسله. ثم لما جلس وجد جروا صغيرا، فقال لأمنا عائشة رضي الله عنها: متى دخل هذا الجرو؟ قالت: ما علمت به يا رسول الله. فأمر به عليه الصلاة والسلام فأخرج، فنزل جبريل عليه السلام وقال له: يا محمد، إلا إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. فهذه العلة الأولى. العلة الثانية ما في وجود الكلب من الترويع والتخويف خاصة للنساء والصغار. ثم العلة الثالثة بأن نجاسته مغلظة، نجاسة هذا الكلب مغلظة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. وعرفنا أيضا بأن الشريعة قد رخصت في هذه الأمور الثلاثة: اتخاذ الكلب للصيد، لأن الله جل جلاله قد أذن في ذلك فقال: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وكذلك كلب الماشية من أجل أن يحرسها من الذئاب والسباع الضارية. ثم كلب الزرع الذي يحرسها من الطيور وما إلى ذلك. فهذه ثلاثة، ويقاس عليها ما كان مثلها، كاتخاذ الكلاب لحراسة الدور في حال فقد الأمن أو أن يكون البيت في مكان نائم. وكذلك الآن ما تتخذ له الكلاب من أجل الكشف عن الجرائم وتشمم الدم والكشف عن المخدرات وتمييز المجرمين وما إلى ذلك من الحاجات، فهذا كله مما رخصت فيه الشريعة. وعرفنا أيضا أيها الإخوان بأن هذا الحديث يستدل به على قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهو أنه إذا تزاحمت المصالح والمفاسد فإنه يقدم منها ما كان راجحا. فوجود الكلب فيه مفسدة، لكن إلى جوار ذلك هناك مصالح من راعي الغنم أو الإتيان بالصيد أو حراسة الزرع. فالشريعة ها هنا توازن بين المصالح والمفاسد فترجح منها ما كان رابحا، لأنه ليس في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة، بل كل مصلحة تشوبها مفسدة وكل مفسدة أيضا مخلوطة بمصلحة. ويكفينا في ذلك قول ربنا عن الخمر والميسر: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا الحديث أيها الإخوان رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. وعدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي الأمير المعروف، أبوه حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المثل. وهذا الرجل يذكر عن نفسه أنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كرهته ولحقت بأرض الروم، ثم إني قلت: لو أني أتيت هذا الرجل فإن كان صادقا تبعته، وإن كان غير ذلك رجعته. فهذا الرجل قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7، والنبي عليه الصلاة والسلام أكرمه واحترمه، وكان هذا من سياسته الحكيمة عليه الصلاة والسلام، بأنه إذا جاءه إنسان ذو قدر فإنه يبذل له ما لا يبذله لغيره، ألقى إليه الوسادة. والعدي بن حاتم بدأ يتأمل في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أنه إذا تكلم فإن الناس يسكتون، وإذا أمر فإن الناس يبتدرون، فقال: هذه أخلاق الملوك، يعني هذا الرجل ملك، لأن الملك إذا تكلم سكت الناس، وإذا أمر فإن الناس يسارعون إلى تنفيذ أمره. قال: فلما قام من مسجده قمت معه، فاستوقفته امرأة عجوز تناجيه طويلا فوقف لها، فقلت: والله ما هذه بأخلاق الملوك. يعني هنا حصل له نوع من الاستغراب، الملك في العادة ما يقف للناس من أجل أن يكلموه. قال: فلما دخل بيته دخلت معه، فألقى إلي الوسادة وجلس على الأرض، فقلت له: اجلس عليها أنت. قال: بل اجلس أنت. ثم قال: يا عدي أسلم. فقلت: أنا ذو دين. فقال: أنا أعلم بدينك منك، ألست ترأس قومك؟ قلت: نعم. قال: ألست تأكل من المرباع؟ فإن هذا لا يحل لك في دينك، فأنت من الركوسية. قال: فتضعضعت لها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعدي: أنت نصراني من طائفة يقال لها الركوسية، وقومك يشنون الغارات ويفرضون لك المرباع، أي ربع ما غنموا في تلك الغارة، وأنت تأكل من ذلك المرباع وهو لا يحل لك. عدي يقول: فتضعضعت لها، يعني ما تمالكت لها. ثم قال له: لعله يمنعك أن تسلم خصاصة تراها في من حولي، خصاصة أي فقر، ولعله يمنعك أن تسلم أنك ترى الناس علينا إلبا واحدا، يعني الناس كلهم يحاربوننا. قال: هل أتيت الحيرة؟ قلت: ما أتيتها، ولكني قد علمت موضعها. قال له: فإنه يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليست في دوار أحد إلا الله، ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز، ولترين المال يعطى صحاحا فلا يقبله أحد. يقول عدي: فوالله قد وقعت اثنتين ولتقعن الثالثة. عدي بن حاتم رضي الله عنه قدم على عمر فقال لعمر: أما تعرفني؟ فقال له عمر رضي الله عنه: بل أعرفك، فإنك أقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وثبت إذ ارتدوا. يعني الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من ارتد، ومنهم من غدر، ومنهم من نكص على عقبيه، وعدي رضي الله عنه ما كان واحدا من هؤلاء. هذا الرجل عاش 20 و100 سنة، وكانت وفاته 67 أو 68، مات 67 أو 68 من الهجرة، وهو ابن 20 ومئة سنة. كحسان بن ثابت، حسان بن ثابت الشاعر رضي الله عنه، عاش في الجاهلية 60 وفي الإسلام 60، عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه تفصيل للصيد وبيان لوسائله وأسبابه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم. الكلب المعلم، هذه بداية الحديث أليس كذلك؟ نعم، أي نعم، في بعض الروايات: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت، أي إذا أردت إرسال كلبك، إذا أردت إرسال كلبك، كما قال ربنا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. المعنى: إذا أردت قراءة القرآن. إذا أرسلت كلبك المعلم. الكلب المعلم أيها الإخوة الكرام هو الذي ذكره ربنا في القرآن: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وضابطه أنه إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر. ضابط الكلب المعلم أنه إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، بمعنى أنه يلتزم به التعليمات، يلتزم به التعليمات. أما إذا كان يسترسل بنفسه وإذا زجر فإنه لا ينزجر، فهذا لا يسمى كلبا معلما، إنه هو كلب. إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، أي قل بسم الله. قال أهل العلم: لأن إرسال الكلب هو بمنزلة إطلاق السهم على الطير، وبمنزلة إمرار السكين على عنق الشاه. إرسال الكلب هو بمنزلة إطلاق السهم على الطير اصطيادا له، وبمنزلة إمرار السكين على عنق الشاه أو عنق البقرة تذكية لها. فلا بد من ذكر اسم الله جل جلاله. طيب، لو أن قائلا قال بأن ذبح الشاه لا بد أن تقترن فيه التسمية بالفعل، يعني الإنسان يقول بسم الله ثم يذبح، أما هذا الكلب فإنني أقول بسم الله ثم أرسله، قد لا يصيب إلا بعد حين، نقول لأن هذا هو المقدور عليه، أنا ما أدري متى يصيب. ولذلك الشريعة ما تكلف الإنسان إلا بما في وسعه وطاقته، فأمرتنا بذكر اسم الله جل جلاله حين يعني الإرسال. وهذه هي واحدة من المواضع التي تطلب فيها التسمية، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا بأن نسمي الله إذا خرجنا. الواحد يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وأخبرنا بأنه يقال له كفيت وهديت ووقيت، ويتنحى عنه الشيطان يقول: ما شأنكم برجل قد كفي وهدي ووقي. كذلك إذا رجعنا إلى بيوتنا الواحد منا يقول بسم الله: اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله خرجنا، وبسم الله ولجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. كذلك إذا ركب الإنسان الدابة بسم الله: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وكذلك إذا أراد دخول الخلاء بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عند الجماع بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. عند الطعام أيضا بسم الله، وعند الذبح بسم الله. وكذلك الإنسان يسمي الله إذا أصابه مكروه، فإن طلحة رضي الله عنه لما أصابه سهم يوم أحد فقال حس. حس هذه كلمة تألم مثل ما نقول أخ أو أه. قال حس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وكذلك إذا تعطلت الدابة، يعني لو أن الدابة عثرت بأحدنا وقعت، ولا السيارة تعطلت، فالإنسان يقول بسم الله. وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن إذا عثرت الدابة فقال أحدنا تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت، يقول بقدرتي صنعت ذلك. أما إذا قال بسم الله فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب. وكثير من الناس يعني إذا تعطلت سيارته أو دابته فإنه ربما يسب، ربما يلعن، ربما يتكلم بالهجر، لكنه لو قال بسم الله لكان خيرا له. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ سراجك واذكر اسم الله، وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأطفئ سراجك واذكر اسم الله. المجموع يعني هذه المواضع ربما يبلغ 18 موضعا مطلوب فيها التسمية. من هذه المواضع: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، هذا هو المطلوب. طيب وبعدين؟ نعم نعم قل. نعم نعم. نعم. وإن رميت بسهمك، السهم أيها الإخوان النصل الذي يطلق من القوس، النصل الذي يطلق من القوس، يعني محدد شيء حاد يطلق من القوس، ويجمع على سهام وأسهم وسهمان، يجمع على سهام وأسهم وسهمان، على فعال وأفعل وفعلان. نعم. أثر طيب. هذا الحديث أيها الإخوان فيه مسائل كثيرة جدا. أول هذه المسائل بيان آلة الصيد، بيان آلة الصيد. هذا الحديث أيها الإخوة بين أن آلة الصيد نوعان. النوع الأول الجارح، الجارح، والجارح على نوعين. النوع الأول ما كان يصيد بنابه كالكلب والفهد، والنوع الثاني ما كان يصيد بمخلبه كالصقر والبازي. هذه هي الوسيلة الأولى للصيد، بأن الإنسان يبعث المخلوق الجارح، وهذا المخلوق الجارح إما أن يكون سبعا وإما أن يكون طيرا. السبع يصيد بنابه كالكلب والفهد، والطائر يصيد بمخلبه مثاله الصقر والبازي. هذا هو النوع الأول. طيب النوع الثاني الآلة المحددة، الآلة المحددة كالسهم والرمح، الرمح الإنسان يرمي برمحه، وأيضا في زماننا هذا رصاص البنادق، ما يسمى ببنادق الصيد التي تصيب المصيد. وهذه قد جمعها ربنا جل جلاله في الآية، في آية المائدة. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وفي الآية الأخرى في السورة نفسها قال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ففي آية الله جل جلاله بين الجارح من الحيوان، وفي آية أخرى بين الجارح من الآلات، ومثل لذلك به الرماح: تناله أيديكم ورماحكم. طيب، بالنسبة للجارح من الحيوان أو من الحيوان، فإنه يشترط فيه شرطان، يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون معلما، الشرط الأول أن يكون معلما، بمعنى أنه قد درب وعلم. وضابط ذلك، ضابط ذلك بأنه إذا أرسل استرسل وإذا زجر انزجر. يعني كيف يعرف أن هذا كلب معلم؟ بأن صاحبه إذا أطلقه انطلق، فإذا زجره أمره بالرجوع فإنه ينزجر. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يأكل مما صاد، ألا يأكل مما صاد، يصيد الشيء ويأتي به لصاحبه لا يأكل منه شيئا. وسيأتي معنا في الحديث بأن صاحبه إن أدرك بالصيد حياة زكاه، أما إذا وجد بأن الكلب أو الفهد قد قتله فإنه يأكله ولا حرج في ذلك. طيب، جمهور العلماء أيها الإخوة الكرام من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا إن أكل فلا يحل الأكل منه. لو أن الجارح قد أكل من ذلك الصيد فإنه لا يحل لمن أرسله أن يأكل منه، لأنه معنى ذلك أنه قد أمسك لنفسه. وأما مالك رحمه الله فإنه قد قال يؤكل منه، جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة الذين قالوا شرط ألا يكون قد أكل منه استدلوا بهذا الحديث، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الذي فيه، اقرأ بالميكروفون عشان اسمع: هنا قال وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه، اشترط النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال طيب، فهذا الذي أخذ به جمهور العلماء. أما الإمام مالك رحمه الله قال وإن أكل منه، وإن أكل منه آكل، استدلالا بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكل وإن أكل منه، فكل وإن أكل منه. الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة رجحوا حديث عدي بن حاتم لكونه متفقا عليه. وأما الإمام مالك رحمه الله فقد عمل بالحديثين معا، فحمل حديث عدي على الندب وحديث أبي ثعلبة الخشني على الجواز. مرة ثانية، حديث عدي بن حاتم النبي عليه الصلاة والسلام اشترط فيه ألا يكون الجارح قد أكل من الصيد. حديث أبي ثعلبة الخشني قال وإن أكل منه. جمهور العلماء أخذوا بالحديث الأول حديث علي الذي به اشتراط ألا يكون الجارح قد أكل. لماذا؟ لأنه حديث متفق عليه فهو أصح من غيره. أما الإمام مالك رحمه الله فقد عمل بالقاعدة أن العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما، فحمل حديث عدي بن حاتم على الندب بأنه يندب لك ألا تأكل منه إن أكل منه الجارح، وحمل حديث أبي ثعلبة الخشني على الجواز بأنه يجوز لك أن تأكل لو شئت. واضح أيها الناس؟ فهذه المسألة الأولى في هذا الحديث. طيب المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، فاذكر اسم الله. جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن التسمية شرط، التسمية شرط. والشافعي رحمه الله قال بالاستحباب. جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن التسمية شرط في الصيد وفي الذبح، والشافعي رحمه الله حملها على الاستحباب. طيب القول بالاشتراط أيها الإخوان لا شك أن الدليل يرجحه، لأن الله جل جلاله قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب الحنابلة رحمهم الله قالوا التسمية شرط يستوي في ذلك الذاكر والناسي. الحنابلة قالوا إذا كان صيد أو ذبح لم يذكر اسم الله عليه فإنه لا يؤكل، سواء كان الشخص متعمدا ترك التسمية أو ناسيا لها. أما الحنفية والمالكية رحمهم الله فإنهم قد فرقوا بين الذاكر والناسي، فقالوا لو أن الإنسان ذبح ونسي فإنها تؤكل، فإنه تؤكل ذبيحته، ولو أنه أرسل كلبه أو أرسل صقره ونسي التسمية فإنه يأكل. لا شك أيها الإخوان بأن هذا القول، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، هو الذي ترجحه قواعد الشريعة التي تعلمنا فيها بأن ندعو ربنا بقولنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى قد عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان، عن الخطأ والنسيان. وعندنا رمضان إن شاء الله بعد أيام، ويكثر سؤال الناس فيقول قائلهم قد أكلت وأنا ناسي أو شربت وأنا ناسي، خاصة في الأيام الأولى بالنسبة للناس الذين ما اعتادوا الصيام. يعني بعض الناس أفطر يوم العيد من العام الذي مضى ولن يصوم إلا ما بداية رمضان، لذلك تجده في اليوم الأول أو في الأيام الأولى ينسى فيأكل وينسى فيشرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية البيهقي ولا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم أجمعين. أما الإمام مالك رحمه الله فقد انفرد بأن الناس يلزمه القضاء، وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، بأن المقصود يمسك بقية يومه. لكن رواية البيهقي وهي صحيحة فيها ولا قضاء عليه ولا كذا. يا اخوان انتم صاحين، كم بقي على طلوع الشمس يا عوض؟ 7 دقائق. طيب، هو هذا الحديث ما زال فيه كلام كثير جدا، ولن يتسع له يعني هذا الدرس، لكن ان شاء الله نقف يعني عند هذا الحد. فاحفظوا هاتين المسألتين، لكن أيضا من باب تعجيل المنفعة. قال أهل العلم: الكلب المأذون في اتخاذه، الكلب المأذون في اتخاذه، ما هو الكلب المأذون في اتخاذه؟ ما كان للماشية أو للصيد أو للزرع ما يقاس عليه. قالوا: القواعد قاضية بالقول بطهارته، يعني طهارة لعابه وعرقه وما إلى ذلك. قالوا: لأن الإذن في اتخاذه إذن في مكملات مقصوده، إذن في مكملات مقصوده، وملابسته مع الاحتراز منه فيه مشقة شديدة. ملابسته مع الاحتراز منه فيه مشقة شديدة، بمعنى يعني مثلا الآن أيها الإخوة، الرجل البوليس الذي يستعمل الكلب، هل يستطيع أن يتوقع من هذا الكلب؟ هذا الكلب سيلحس بنطاله، ولربما يتشممه، ولربما يلغ في بعض آنيته وما إلى ذلك. عندنا قاعدة في الشريعة التي يسميها علماؤنا مشقة الاحتراز، مشقة الاحتراز. ولعلكم تذكرون بأنه مر معنا في كتاب الطهارة ما يسمى بالمعفوات، المعفوات. قال علماؤنا: يعفى عن ثوب مرضعة وزبال وجزار. المرضعة، المرأة المرضعة ما تسلم من أن طفلها يتقيأ عليها، ما بتسلم من أن، خاصة أمهاتنا رحمة الله عليهن في ذلك الزمان ما كان هناك يعني الحفاظات وما إلى ذلك، ما بتسلم من أن الطفل يتبول عليها أو يتغوط عليها. الشريعة أذنت لهذه المرضعة أن تصلي بهذا الثوب، ما عندها ثوب غير تصلي، يعفى. وكذلك الجزار، الجزار ما بيسلم من تطاير الدم، ومثله أيضا الأصحاب الطبابة، الطبيب والممرض والمحضر والمخدر وما أشبه ذلك، هؤلاء أيضا ما يسلمون من الدم وغير ذلك، فهؤلاء جميعا يعفى عنهم. كذلك الذي يتخذ كلبا والشرع قد أذن له. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وهو قول قوي، لولا أن النص عام، لولا أن النص عام في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. قال: وتخصيص العموم ممكن إذا ورد به الدليل، تخصيص العموم ممكن إذا ورد به الدليل. والدليل أيها الإخوان في المعفوات قول ربنا جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. والعلماء رحمهم الله أخذوا من ذلك قاعدة بأن المشقة تجلب التيسير. فهذه مسألة يعني ثالثة، وإن شاء الله نكمل يعني ما بقي من مباحث هذا الحديث يوم السبت.